الثبات. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نقول ان في اسباب او اوامر شرعية احنا امرنا بها وعلينا ان نجتهد بها. في دايما قوانين في العمل، قوانين الاسباب، قوانين الاسباب محتاجة ان احنا دايما نركز عليها ونفهمها، ودي مع غالب الاوامر الشرعية ومع غالب الاوامر القدرية. ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل شيء الا بسبب، لم يخلق شيء الا لسبب، الا بسبب. ما من شيء في الدنيا والآخرة الا بسبب، يعني كما قال شيخ الاسلام يعني. فده اسمه قانون الاسباب، ان ربنا سبحانه وتعالى يأمر باشياء بحكمته ويقدر اشياء بحكمته. يعني في اشياء هو سبحانه وتعالى رضاها واحبها، وده الحكمة من ناحية الرب سبحانه وتعالى. في حاجات من ناحية العبد، ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى لعباده اشياء ويريد من عباده اشياء، وده كل امر شرعية لها منفعة عائدة على العبد، اما حالا او مآلا، يعني اما هتاخد مكسب الان واما تختفي فين في الاخرة. مسألة الثبات، وقبل ما اتكلم على الفرق ما بين ثبات القلوب وثبات الاعمال، هكمل بس في موضوع الاسباب ده شوية. ان احنا بنعتقد ان السبب مؤثر لكنه ليس مؤثر وحده. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اعمل حاجة، فانت لما بتعمل حاجة ديت انت عشان هي تؤثر تأثير مباشر لابد يكون في ظروف محيطة وبيئة محيطة وموانع اترفعت عشان عشان الحاجة دي تحصل. فالسبب يؤثر، لكنه عشان يؤثر لابد من اثبات الشروط او الاسباب المحيطة او المساعدة او المضافة تحصل، ولابد من الموانع اللي كانت تمنع ان السبب ده يؤثر تترفع. يعني خد الدواء، لان الدواء سبب من اسباب الشفاء، فالدواء مؤثر، لكن هل الدواء هيشفي؟ ليه؟ لان عشان الدواء يشفي لازم يكون الكبد سليم والكلى سليمة، والدواء يكون مناسب للداء ويكون اتخد بطريقة صحيحة، ويكون العيان وهو بياخده ما كانش عنده حساسية من حاجة معينة. فطب افرض الدواء داء، هو فعلا الدواء بتاع الداء وهو بتاع، بس العيان عنده مشكلة شخصية في حاجة تانية خالص تمنع ان الدواء يؤثر اصلا، عنده قرحة في المعدة مثلا، عنده مشكلة تانية تمنع ان الدواء ده اصلا يمتص. فاهم قصدي؟ طيب الاشياء دي كلها اللي هي الاسباب المضافة والاسباب المانعة اللي تمنع وجود السبب ديت كلها بيد الايه؟ الله. فانت بتقول ان السبب بيؤثر، لكن السبب لا يؤثر الا اذا اراد الله سبحانه وتعالى، لان السبب جعل الله له اسباب اخرى تعينه حتى يؤثر، وجعل الله هناك أسباب مانعة تمنع أن السبب يؤثر، وهذه لن تكون إلا بالله. هذه إرادة العبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لما بنيجي نتكلم على مسألة الثبات، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نستمر على طاعته، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني ما دام ربنا امرك يبقى ده في وسعك، ولا هو مش ولا امرك مستحيل؟ يعني شيل الدبابه، هي فين الدبابه دي؟ يبقى انا كده بضحك عليك، بأعبث بيك. فتعالى الله سبحانه وتعالى عن ان يكون كلام الله عبثا او سدا. ان الله لما بيامرك بامر في اي امر، الامر ده في وسعك، لو هو مش في وسعك يبقى انت مش مامور بيه. وده احد المعاني اللي الناس بتقلبه في لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انه في لا يكلف الله نفسا معناه ايه؟ معناه ان الله سبحانه وتعالى ما دام كلفنا فهو في وسعنا. احنا بنقول ايه؟ انا مش عايز، فخلاص بقى ربنا يكلفش الا وسعها. الحقيقه مش كده، الحقيقه ما دام ده انت كلفت بيه يبقى ده في وسعك. فاحنا هل احنا امرنا بالثبات على اوامر الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل امر في امر شرعي بالثبات؟ في امر شرعي بالايه؟ بالثبات. اثبتوا في امر كده اثبتوا. والامر ده موجود دايما في وقت المحك، ان اذا لقيتم الذين كفروا ايه؟ كفروا ها؟ فاثبتوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واثبتوا. ان انت امرت بالثبات. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عمل اثبته، يعني ثبته. الثبات هنا عشان نثبت اعمال محتاجين نراعي امكانات ونراعي احوالنا ونراعي اولوياتنا. لان ثبات فلان مش زي ثبات فلان. القلب بيثبت؟ لا، القلب اصلا سمي القلب لانه يتقلب. عشان كده كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى الاعمال بتثبت امرنا ان نثبت على الطاعة القلوب واحوال القلوب وخشوع القلوب ومشاعر القلوب وطلعات ونزلات القلوب دي بتثبت؟ لا. نعملها ازاي؟ ندعي ونكثر من الدعاء بالثبات. اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، يعني النبي اصلا كان بيثبت اعمال. يعني ايه بيثبت اعمال؟ يعني كل يوم عنده الساعه كذا معاد كذا، الساعه كذا معاد كذا، كل يوم في الاسبوع عنده يوم السبت مثلا في اوقات معينه، عنده حياته فيها ثوابت كتير. الثوابت دي على قدر همته. نبدا بثوابت عاليه ولا ثوابت قليله؟ الاول نبدا ان يبقى فيه ثابت، ان الاسبوع يبقى فيه ثابت. ثابت ده معناه ان هو ايه؟ انه في وسط المتغيرات ثابت. يعني عندي امتحان، عندي شغل، عندي علاقات، عندي ضيوف، عندي فلوس، عندي احتياج، عندي ده، اسمه ثابت. ثابت ما بيتكسرش، ولو اتكسر اجيبه لانه ثابت. يبقى بنثبت الايه؟ الاعمال. وبندعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يثبتنا. هل الانسان اذا كان على طريق طاعة ثم انتكس طريق الطاعة، هل نتهم الله سبحانه وتعالى أو نتهم العبد؟ ليه نتهم العبد؟ لأن هذا في موضع ذم. فإذا لام على شيء، إذا لامه الله على شيء وذمه على شيء، إذن هو كان في وسعه أن لا إيه؟ أن لا يفعله، فلما فعله استحق الإيه؟ الذم. يعني يقول أقدار الله جابته كده؟ لا، ومن أن نؤمن بالقدر ولا نتكل عليه. كان عنده مجموعة من الأسباب ينبغي أن يأخذها ورفض. فمين؟ يبقى إذا انقلب العبد عن طريق ربه، ده هو إيه؟ هو انقلب بعد أن مشى في الطريق ده بإرادته هو، ولا جت عليه كده؟ يبقى هو فعل ذلك بإرادته. فرط في أشياء كان عليه أن يتمسك بها فرفع عنه العصمة، أو أدخل مدخلات كانت سبب في أن يفتن، ولم يراعي أن قلبه لا يتحمل. يعني واحد قاعد يقرأ في كتب شبهات وهو أصلا ما عندوش خلفية عن الدين ولا فاهم دين، فيحصل عنه إيه؟ يحصل عنده أن الشبهة دخلت في قلبه لا يستطيع أن يردها. تيجي يقول لك انا حاسس ان انا عندي مشكله وديني بيقل حقيقي، فتقول له رقم واحد ايه في المفتاح؟ واحد عارف عنده مشكله ان هو عنده ضعف من ناحيه النساء، يوم راه قاعد في مكان مختلط وشغال مع واحده، هو قاعد على نفس المكتب اللي هي قاعده جنبه بالظبط كل يوم، وقال لك انا حاسس ان ديني بيضيع. انت يا ابني بتفتن نفسك. في هنا مدخل دخل، انت مكلف شرعا انك انت ما تعملش ده، بل انك تراعي نفسك انت. على فكره ممكن واحد تاني يعمل ده، لكن انت ما ينفعش تعمل ده، لا على المستوى العام ولا على مستواك انت الايه الخاص، لان في نقطه ضعف عندك انت مش عند اي حد تاني. عندي مشكله في الفلوس، وعارف ان انا بضعف صراحه لما بجيب في سيره الفلوس، بحس ان انا ايه ما بعرفش. ما تروحش تحط نفسك في وسط بيئه كلها تتكلم في فلوس فلوس فلوس في الاخر تقول حاسس ان دي بيقل. عشت عمري طويل من عمري في وسط بيئه بتتكلم طول النهار في الشهوات، فانا عندي مشكله في شهوه، مشكله بتفرج مثلا او شهوه نظر، مش هروح احط نفسي في وسط بيئه. انت مكلف شرعا انك تبتعد عن هذا، فاهم قصدي؟ الثبات من الله يقينا. هل له اسباب؟ علينا اخذها. هل هناك موانع؟ علينا ان نتجنبها. اللي في ايدك ايه؟ انك تاخذ بالاسباب وتتجنب الايه؟ الموانع. واحد يقول لك انا انت كست والله العظيم فضلت قاعد، كان بيقول لي قاعد ماشي مع واحد بيشرب بيتاجر في مخدرات، فقول له يا ابني بيتاجر في مخدرات، قال لي والله العظيم ما بيتاجر، ثم بيعمل قال لي بيشرب بس، وانت جات المخدرات ليه؟ مش عارف انا اللي عارف. واحده كانت في وسط مكان كله برقص وبنات واغاني وتبرج وبنات لابسه قصير وحفلات، وفجاه سابت ده كله والتزمت وانتقبت وتقربت من ربنا وصلت وقرات القران وصلت وكلام وحثت عن سنه النبي عليه السلام، وبعدين فضل الرافد اللي بيغذي بالمعاصي موجود وما حطتش بينها وبينه حاجز نفسي ولا حاجز عقلي ولا حاجز مجتمعي ولا حاجز في التعاملات. مع الوقت الدنيا بتايه؟ الانسان بيمر بفترات قوه وفترات ضعف، ودي لازم نفهمها. يعني اوعى تبني على الهلامي، اوعى تبني على المثالي، اوعى تبني على الواقع اللي مش موجود، اوعى تبني انك مش هتغلط. اللي هو انا ما بغلطش ليه؟ النبي عليه السلام بيقول طبيعه الاعمال الصالحه وطبيعه نفسيه البشر في التعامل مع الاعمال الصالحه لكل عمل شره. يعني كل عمل له ذروة سنام، يعني العمل بيطلع كده من تحت لفوق كما وكيفا. كانش بيكون الليل بقى بيكون الليل بقى بيكون قوي بقى بيحب قيام الليل، بقى عنده سعادة يكون ساعتين ثلاثة، بقى ممكن يكون يجيب السبع الطوال وهو واقف ويجيب نص المصحف وهو واقف. وبعدين يقول لك انا طرت، وبعدين لكل شيرة فترة، يبدا يفتر. لما يفتر يحصل ايه؟ ده طبيعي، ده منحنى بيزيد وايه ويقل، ده طبيعي. يحصل عندي بقى ايه؟ يوم واحد يقول لك انا نزلت خلاص بقى انا ضايع. يحصل في نفس العمل ويحصل في مجموع الاعمال. يعني كان بيقول لك انا احافظ على صلاه الفجر والظهر والعصر المغرب في العشاء في المسجد، فبعدين ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا ضاع مني صلاه العشاء النهارده، انا كده بايظ. ضاع مني الفجر تاني يوم، ضاع مني العصر. انا اصلا بص يا عم، هات يا ابني هات الشيشه يا ابني، طلعنا بقى افلام القديمه كلها. ايه اللي خلاك تطلع الافلام القديمه؟ انك بنيت على تصور مش حقيقي. انا اصلا بقول لك لا بقى، ابني على التصور الطبيعي لكل عمل شيء ولكل شيء فتره. يا ابني انت هتجي لك فترات قوه وفترات ضعف، ولازم تحترم فترات الضعف. فمن كانت فترته الى سنته فقد نجا. يعني لما في واحد لما بيفطر باذني، في واحد لما يفطر بيكلم البنت القديمه بتاعته يقول لها بقول لك ايه الشقه فاضيه تعالي، في واحد لما بيفطر بيضيع صلاة الظهر، في واحد لما يفطر بيضيع سنة العصر. فالنبي أصلا بيقول لك حوط نفسك بسنن كتير عشان لما يجيلك فطور يبقى يجي فين؟ ان انا كنت هصوم الاثنين ما صومتوش. بس مش هصوم رمضان، رمضان لا، كنت هصوم الاثنين وخميس قعدتلي فترة ما صومش الاثنين وخميس كده ايه؟ انا لما فطرت عن ايه؟ عن سنه. لكن فطرت يقول لك انا زنيت في رمضان، ده مش فطور يا انت عملت شله كبائر في بعض. في الكلمه اللي انت قلتها دي، الجمله اللي انا مش عارف اقولها دي، انت عملت مجموع كبائر كبير جنب بعض، باكج كبائر كبير قوي. واللي بيقول لك ده انا كنت بقف على العمود اختم المصحف في ركعه، اللي بيقول لك ده واحد في غايه الاجتهاد في العباده. ادراك لطبيعة الدين وطبيعة النفس. إن يا جماعة إحنا أمرنا إن إحنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي محتجرا حصيرا، يعني يعمل حصير كأنه حجة كده، يقفل زي سجادة كده حصيرة الناس بتقعد عليها وهو في إيه؟ يصلي بيها، يصلي محدش يشوفه يعني. فالناس جت في يوم لقت ان هو صلى بيصلي في يوم ليله قامت ايه قامت مصليه وراه، تاني يوم قامت مصليه وراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب. ليه؟ لان انت مش النبي صلى الله عليه وسلم، مش هتعرف تعمل ده. ماشي جيت مرة كانت بالصدفة عملت كده، انت يا ابني قوتك مش زي قوته، وامكانياتك مش زي امكانياته، وهمتك مش زي همته. حافظ على ما بيه تستطيع ان تستمر انت، وكل يوم يزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سدده وقاربه. القصد، قصد يعني لما تيجي تمشي امشي ماشي امشي على مهلك عشان تعرف تستمر، لان التكلف بيمنع الاستمرار. لو تكلفت كتير قوي، عارف لما يجي لك واحد يزورك فقمت انت طلعت كل ايه كل ما تملك وعملت قلبت البيت كله، هيعمل ده ممكن يزورك مره كم مره في الشهر الراجل ده؟ كل يوم مره في الشهر. لكن لو هتعمله كل يوم مش ممكن هتعرف تعمل ده. هتلاقي تاني يوم امك تقول لك هو في ايه، هتعمل ده يوم التانيه التالته مش هتقدر. مراتك هتقول لك في انا مش عارف اعمل ده. انت نفسك هتلاقي نفسك مش قادر، ما عندكش ماديات تعرف تعمل ده. فالتكلف منعك من الاستمرار. زي واحد تقول له زور اخوانك فيقول لك عشان ازور لواحد لازم اجيب له تورتايه. طب انا مش معايا فلوس اجيب تورتايه فبالتالي مش هزور. فقطع رحمه. ليه قطعت رحمك؟ عشان مش معايا فلوس التورتايه. يا ابني ما تتكلفش، زوره من غير ما يكون معاك ده، انت ما امرتش بده. فالتكلف بيمنع الاستمرار. الاستمرار محتاج ايه؟ محتاج قصد. قال القصد القصد احب الاعمال الى الله ادومه وان قل. النبي اصلا بيقول داوم على الفعل حتى لو قليل، ثبت الاعمال الثابته ترجعك. الاشكال ان احنا بنخلط ما بين الثبات في القلب وثبات الايه العمل، وما بننصعش لاوامر ربنا سبحانه وتعالى. ان ربنا سبحانه وتعالى بيامرنا باشياء فاحنا بنكبر دي عادي بسيطه، وبنرسم تصورات وهميه مش موجوده عن الدين. فلما بنيجي نقارن نفسنا بنقارن نفسنا منين؟ بالاول. يقول لك انا جيت لي فتره كنت طاير، كنت حاسس ان انا عايش، حاسس ان انا كل ايه بتتقال حاسس انها بتخاطبني انا. وبعدين حصل ايه؟ حصل ان انا وقعت، ربنا سبحانه وتعالى كسرني، كسرني بذنب معين بيني وبين ربي، فبقيت مكسور. في واحد لما بيتكسر بيعمل ايه؟ ينتكس. مش بس ينقلب على عقبيه، عارف يا عبد الله على حرف اصابه خير اطمئن اذا وطفت ان انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. انقلب. ايه اللي خلاه ينقلب على عقبيه خسر الدنيا والاخره؟ ايه اللي خلاه يروح بعيد قوي كده؟ ربنا ثبتنا واياكم يا رب. ليه؟ ان في اوامر شرعيه احنا امرنا ان احنا نعملها ما عملناهاش، ان احنا خالفنا كلام الله، خالفنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فسقطنا من عين الحماية والعصمة. فترك إلى الشيطان لو واتل عليه النبأ الذي أتيناه وآياتنا فانسلخ منها. عارفين اللي اتسلخ ده عامل زي ايه؟ سلخ ده لما تجيب عزكم الله حاجة بتتباعها بقرة ولا خروف وبتتباعه، تخيل كده انك بتسلخ واحد الجلد يا جماعة، محل الإحساس الأعصاب. فانسلخ منها، واحد بيتعذب. هو ده بالظبط حال اللي بيسيب الدين بعد ما ذاق، بيتعذب. قال فأتبعه الشيطان. أول مرة تشوف الشيطان تابع لواحد. دايما الشيطان ايه؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان قدام والناس بتتبعه، الشيطان بيقودك. ده المرة الوحيدة الشيطان قال لك حبيبي انت الإمام وانا وراك. الشيطان هنا سلم، خلع القبعة وايه وركع اعزازا واكبارا لهذا الذي كان عنده ايات الله وتعلم عن الله ثم انسلخ. ربنا بيقول فاتبعه الشيطان، مش فاتبع الشيطان، فاتبعه الشيطان. ده مين اللي ايه؟ مين اللي لحق الشيطان؟ حبيبي تعالالي. الراجل ده يا جماعه بيشعر بكميه الم وكميه حزن لا تتخيل، لا تتخيل. قال فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. لو شاء الله لرفع بهذه الآيات إذا امتثل بها، لكنه رفض الامتثال. يا مين اللي ملام؟ الله ولا هو؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هو إيه؟ أخلد إلى الأرض، الله يشده إلى السماء والآيات ترفعه إلى السماء، وهو قرر أنه يخلد إلى الأرض. قال وكأنه أخلد الأرض واتبع هواه. شوف بقى الشيطان اللي كان الأول ولا النفس ولا الهوى؟ يعني مين اللي أغوى إبليس؟ الشيطان اللي قبل إبليس مين؟ مين اللي خلى إبليس إبليس؟ نفسه. نفسه. الهوى أعلى، هو اتبع هواه والشيطان اتبعه. اللي خلى إبليس إبليس نفس إبليس، النفس أقوى. أخلد أدوى واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. ده من أبلغ أمثلة القرآن في ذم عبد، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد كرمنا بني آدم، وقال على ده إن ده انسلخ من التكريم فأصبح بعدما كان مكرما كالكلب. إيه فكرة الكلب؟ بيعض يعني؟ لا، فكرة الكلب في اللهاس الذي لا يقف، اللهاس المستمر. الطبيعي إن المؤمن في طاعة مستمرة، بين طاعة وطاعة وطاعة وذكر ودعاء واستغفار ولجوء إلى الله وخوف من الله ورجاء في ما عند الله، ما بين غفلات وهفوات وسقوط وخروج مرة أخرى، لكنه يبحث دائما عن مراد ربه. لكن ده ساب ده كله بقى بيعمل إيه؟ بيبحث عن شهواته. هات كلب كده وقفه كده على الناصية، هتلاقي الكلب مطلع لسانه وقاعد إيه يلهس عشان جعان. لأ، عشان هو كلب. يعني حط له عظمه هيبطل لهس، حط له لحمه هيبطل لهس، حط له احسن اكل الكلب بيحبه هيبطل لهس، هيفضل هيلهس لانه كلب. فتحول من طبيعه من اراد مراد الله الى طبيعه الذي يلهس وراء الشهوات، اللي هو يقول لك انا ايه، انا زنيت ليه؟ ضعفت قدام واحده؟ لا، ده بيزني مع اي واحده. تحول الى كلب، اللي هو لم يعد يشبع، ما عادش ان هو انا وقعت في معصيه وخلاص واستغفر الله انا عايز اتوب. لا، بقى ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض شهوات ورا شهوات. ليه بقى كده؟ قال اخلد الارض واتبعه، ان تحمل عليه يلس او تتركه. يعني لو زعقت عليه تحمل عليه يلهس وراء شهواته، او تتركه لوحده يلهس وراء شهواته. فاهمين؟ فنقطة الثبات، احنا في امور احنا امرنا بيها وفي امور ليست معنا، هي من عند الله. في امور كسبية وفي امور وهبية. فما امرنا به اكتسابا ان احنا نداوم على الاعمال، وعشان نداوم محتاجين ان احنا لا نتكلف. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث، بيقول ايه؟ فسددوا وقاربوا، من سدد وقارب فرجه. يعني ده نرجو ان هو يثبت، ان احنا نرجو بالمسددة والمقاربة. يعني ايه مسددة ومقاربة؟ في نوع من انواع الاعمال اسمه الاعمال المتطرف، ان في واحد لما بيجي يعمل يقول لك انا لازم اعمل عمل كبير. هو بص على شاشة الحياة مفيش الا ايه؟ الا حاجة واحدة بس. يا جماعة الاسلام مفيش فيه ده. الاسلام انك بيعودك انك تعمل اعمال جنب بعضها متفاوتة، العبوديات متفاوتة. أيوة. فسددوا وقاربوا. قال ومن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. شوف تعبير نوع صبوا له، ومن أشير إليه بالأصابع فلا. يعني من أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه؟ يعني لو واحد طلع بقى نجم كده زي رجل طيب ده بقى، فيقول لك خد بالك، لا ده مش الطريق. الطريق مش انك تبقى نجم. من أشير إليه بالأصابع سواء في الدنيا أو في الدين، اللي بيطلع فجأة ده فنعصب بقول ايه؟ لا فلا تعدوه. ليه فلا تعدوه؟ لانه ما واخدش بالاسباب. لان الطبيعي انك تسدده وقاربه واستعينه بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. القصد ان المنبت لا ظهرا ابقى ولا سفرا قطع. انك تفهم انك هتمشي وتثبت، وتمشي وتثبت، وتمشي وتثبت، والموفق من وفقه الله. خب الأسباب، في فرق إنك عايز تتصور، جربت كل حاجة وما جابش معايا نتيجة، ده عايز ايه؟ عايز اخد صورة. ليه؟ لانه من صدق الله صدقه الله، لان الله قال من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، ده ييسر. وانا لا اتهم ربي، انت جاي تقول كلام على ربنا وخلاص، لكن لو انت مشيت في طريق ربنا واعطيت واتقيت وبذلت صدقني هيوفقك. فاهم قصدي؟ من الحاجات المهمة جدا مش بس تثبيت الأعمال الصالحة، مش بس تثبيت قيام ليل أو تثبيت وجود القرآن أو تثبيت درس إنما يستجيب الذين يسمعون أو تثبيت قراءة أو سماع عن الله سبحانه وتعالى أو تثبيت عمل خيري والاجتهاد الساعي على أرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، واحد مش لاقي جهاد في سبيل الله ومش لاقي يعمل عمل صالح ومش لاقي يعمل للدين، أم رايح شاف عمل خيري وقال لك أنا عم هسعى هطلع أشتغل عشان أسعى على أرملة والمسكين. مش بس كده، لا، الدعاء سبب. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بالثبات. أنا أسف، لما سيدنا إبراهيم يقول واجنبني بني أن نعبد الأصنام، لما سيدنا إبراهيم يقول اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، أنا أقول إيه بقى؟ إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن الأمة بيقول يا رب ثبتني، بقول يا رب اموت وانا يا ابو يا رب ابقى مقيم الصلاه انا ومن ذريتي. سيدنا ابراهيم بيدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يثبته على الصلاه، مش بيثبته على الجهاد، يثبته على ايه؟ على الصلاه. انا اقول ايه؟ ان احيانا احنا ممكن نعاقب بترك السبب ربنا سبحانه وتعالى امرنا ايه؟ امرنا به. فاهم قصدي؟ نقطه ازود التقوى ازاي؟ الدار الاخره، الدار الاخره، القبر، الجنة، النار، أحوال الناس يوم القيامة، الموت، حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، السماع كثيرا على الدار الأخيرة. عشان كده كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان يكثر فيه الدار الأخيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هذه من اللذات. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يشوف حد بيتعلق بالدنيا وهيموت على الدنيا وبيجي في الدنيا يقول إيه؟ يقول اللهم إن العيش عيش الأخيرة. لما كان يشوف حد متعلق بالدنيا يقول لا تمدن عينيك لما متعنا به ازواجا منهم زهرة حسنة لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. كان يعلق قلوب اصحابه بالاخره، كان دائم ذكر الاخره لانك هتموت. احنا كم مره بنشوف شباب بيموتوا، احنا مش عارفين الصبح هيطلع لنا ولا لا، مش عارفين ده اخر مجلس ولا لا. يا ترى واحنا قاعدين النهارده لو احنا دفنتنا كانت الصبح هنحب ان احنا نكون كنا قمنا الليل النهارده ولا ما نحبش؟ طب انا عشان يبقى عندي قوه في مساله الدار الاخره، قوه في استحضار الاخره، محتاج اسمع عنها كتير واقرا عنها كتير واتكلم فيها كتير واشوف الايات اللي بتتكلم فيها كتير واشوف قيمتها ايه في الحياه. الدار الاخره مش زي دار الدنيا. احنا العلمانيه فصلت الدنيا عن الاخره، فصلت الدنيا عن الدين، لكن احنا الأخيرة عندنا مرتبطة بالدنيا. الدنيا بالنسبة لنا هي دار، مش دار استقرار، مش دار رخاء، انما دار امتحان وابتلاء. الناس عندنا بتموت وناس بتحيا واجيال بتسلم اجيال والكبار بيموتوا عشان الاطفال يعيشوا. خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. الارادة اللي عندنا موجودة في الشرع اصلا هي ارادة الأخيرة، احنا ما عندناش ارادة الدنيا اصلا. يبقى احنا محتاجين نسمع كتير على الاخره ونقرا كتير على الاخره ونتكلم كتير في الاخره ونتذاكر الاخره. لما سيدنا ابراهيم قبل سيدنا محمد تذاكروا الاخره والجنه. ازاي اتخلص من معصيه؟ السؤال الثاني، ازاي اتخلص من معصيه مستمره بقالها 10-15 سنه؟ خلينا نقسم المعاصي نوعين، في معصية شيطان بيغويك فيها وفي معصية نفس. ومعصية النفس ديت في منها متقطع وفي منها إدمان. خلينا بس نشخص عشان نعرف هنتعامل مع ايه. في معصية اللي هو ايه؟ انت راجل بتحاول تجتهد في طاعة ربنا وكلنا ذلك الرجل وكل بني آدم خطاء. وخلينا نحط الخط ده ان كل بني آدم خطاء، يعني دي قاعدة ان طبيعي ان احنا بنعصي. لكن في واحد بيعصي وبيجتهد وبيسطي نفسه ويستغفر ويفعل هذه افعاله، في واحد بيعصي ويقول لك ايه باظ بقى باظت يلا يا عم، اليوم خمر ونساء وغدا خمر ونساء وبعد غد نتبع الدين الجديد، وبعد غد ده غالبا ما بيجيش، هو بيفضل ايه كل يوم يقول بكره فتح محل ايه بكره ببلاش، فالناس كلها مستنيه بكره، هو كل ما حد يقول له فين ببلاش يقول له بكره، وبكره ما بيجيش. فهنا لما هنقول هنقسم المعصيه، المعصيه الاولى اللي هي معصيه اختلسها الشيطان، واحد ماشي غصب عنه وقع في غيبه، وقع في نميمه، وقع في نظره حرام، والناس بني ادم حصل نزاع بينه وبين اخوه، غضب على اخوه وهذا لا ينفك عنه بشر، غضب موسى فالقى الالواح، وغضب موسى قال ايما رجل سببته او لعنته فانما اجعله له رحمه، وغضب الصديق قال انا الذي اغضبته، وهذا تكفيره الصلاه والصيام والايه والصدق. الانبياء معصومون، بتكلم في عصمة الانبياء، عارفين الانبياء معصومون، لكن انا بكلمك على طبيعه البشريه، الناس في يعني على الهامش كده في مساله عصمة الانبياء، هل الانبياء معصومه عصمة بلاغ ولا عصمة الحياء، قالوا عصمة الاجماع على عصمة البلاغ، يعني ما فيش اي حاجه هيبلغها ولا لها علاقه بالوحي الا هو ايه هو معصوم فيها. طيب هل عصمة الحياة موجودة؟ فقالوا طب سيدنا آدم لما قال إني ظلمت نفسي وأكل من الشجرة، وسيدنا إبراهيم لما قال كذبت ثلاث كذبات، وفي حديث الشفاعة الأخير، وسيدنا موسى وغير ذلك، فقالوا إيه، وسيدنا داود واستغفر ربه فخر ركعا من الباب، فبعض العلماء قالوا دي إيه، قالوا معاصي أو معاصي المقربين حسنات الأولياء، فسروها كده إن هي دي مش معصية، ده إيه خلاف الأولى. وبعضهم قال إيه، قال لا هو معصوم عصمة كبائر وليست صغائر، وبعضهم قال عشان سيدنا يونس أبقى إلى الفلك المسحون فساهم فكان مضحضين وغير ذلك، وبعضهم قال وده قالوا الشيخ الإسلام قالوا إيه، قالوا إن العصمة أن يقر على معصية، يعني هو لو فعل أي معصية لابد أن توضح أو خطأ معين حتى لو خلاف الأولى، وطبعا الأنبياء معصومون من الكبائر والذنوب الكبار، إنما بطبيعة البشرية لو في حاجة حتى خلاف الأولى هو معصوم أن يقر عليه، يعني لابد أن ينزل توضيح يقول ده إيه ده ما ينفعش من الشخصية دي. طيب كنا بنقول إيه، إن هذا لا ينفك عنه إيه بشر، ده المعصية دي سهلة إحنا نتخلص منها، دي مسألة لابد أنك تعامل معاها إن دي ممكن تحصل، فهنا بدي بتكفرها بالصلاة والصيام والصدقة والإيه الحسنات يذهبنا السيئات، الصلوات يذهبنا الإيه المعاصي، الصلاة أنا على الفحشاء والمنكر. في معصية اللي هي دي معروفة إيه الشيطان، في معصية من النفس، إن في نفس ضعيفة تجاه الأكل معين، تجاه النظر، دايما الشباب عنده مشكلة فين، في النظر والفرج واللسان، بيمسك نفسه عن الشتيمة وفاكرهم ايه هو نفسه بقى له 10 سنين بتشتم فمش عارف يمسك نفسه، او النظر ان هو بيبص للنساء كتير، في واحد بيبص للنساء كتير فبيمسك نفسه فبيقع عينه بعد فترة على ايه على امرأة بنت زميلته في الجامعة ولا بتاع، في واحد عنده مشكلة في بنت معينة، عنده مشكلة في موقف معين في مشهد معين، هنفرق ما بين الاثنين، ان معصية النفس منها ما هو متقطع وده برضو هنقومه بالايه بالحصار، يعني ايه بالحصار، يعني في واحد مدخله او مشكلته كانت في المخدرات، في واحد مشكلته في التدخين، في واحد مشكلته في اللسان، في واحد مشكلته في السماع بيسمع مثلا مغني معين او بيسمع اغاني كتير، في واحد مشكلته في المواقع اللي فيها حاجات حرام، في واحد مشكلته في العادة السرية، في واحد مشكلته في كله، بس هما مش درجات، يعني في حاجة اهم من حاجة، في حاجة ايه اكثر تعمقا في نفسي من ايه من حاجة، فلما بيجي يقترب من ربه وبيجي يعرف ان ده حرام ويبدأ يشعر ان في طاعات، فالطاعات بتمنع المعاصي، فالطاعات بتقول له لا يا ابني كده مش هينفع، فانت بيحس ان في نوع من انواع التضارب، طب انا منين اصلي الفجر ومنين هطلع بعد كده اعمل مش عارف ايه، فيبدأ يحصل عنده نوع من انواع الطاعات اثرت بداخله حمية تجاه المعاصي، هو كان الامر كله راكد ومستقر ومفيش اي خالص مفيش اي مشكله، ولا عنده احساس بالضمير ولا حاسس انه بيعمل حاجه غلط، فجاه لما بدا يصلي بدا يقرا القران بدا يحضر درس بدا يشعر ان في نقطه جواه، حاسس ان في ايه بدا عارف المعلقه اللي بتقلب حاجه جوه الكوبايه، فالكوبايه بدا في حاجات بتطفو على السطح، بدا يشعر ان في ايه في اشياء بداخلي يبقى في غليان بداخلي، انا منين ان انا بعمل طاعه ومنين ان انا هنا مستقر في المعصيه. في معاصي عادي اسيبها ما فيش فيها مشكله، مش حاسس ان في مشكله تجاه هذه المعاصي، وديت بتبقى مثلا 70-80% من المعاصي بتبقى كده، اللي هو كان بينزل يقعد على القهوة والعيال بتحشش، فده حس ان هو اصلا مش معادش حابب ده، بقى بيحب يقعد في الجامعة اكتر، بقى بيحب يقرأ قرآن اكتر، بقى بيحب يقرأ اكتر، بقى بيحب يسمع اكتر، كان بيقعد مع نفسه ويشغل بتاع في ودانه طول النهار ويشغل اغاني، بدأ يحس ان هو معادش بيحب يسمع. بس في مغني معين لا ده مختلف يا جماعة، مش عارف اسيبه لوحده، ده في بيت بعينها مش قادر، في مشهد معين بالليل لما بيتحط فيه ما بيعرفش يمسك نفسه، المشهد ده لما بيتجمع في اربع كده معادله كده، اربع حاجات اوضه فاضيه الدنيا ليل مش عارف عال على مكتبه، في اربع حاجات كده بيتحطوا المعصيه دي تيجي لوحدها تلقائي، هي بتنط كده ما بيعرفش يعمل حاجه. هنا لازم يكسر المثلث ده، هنا لازم المعصيه بقى اللي احنا بنتكلم فيها ان انا ثبت على معصيه فتره طويله وتعبتها عاده، لازم ابدا اهندس لها بقى، افكر لها خطط لها ديت، لازم اوجد اشياء موازيه ليها سواء على مستوى الاسباب او الدوافع او على مستوى الاعمال. يعني انا معصيتي على النت، يبقى لازم اتعلم لما اقعد على النت اعمل ده ازاي او انشغل بايه، يبقى عندي بيئه موازيه على النت، فاهم قصدي؟ بحيث ان انا لما اقعد مش لما لو بعض دول يبقوا موجودين اعمل ده، لا لو بعض دول موجودين ابقى في عمل تاني. انا معصيتي في السماع، امتى بحب اسمع او فلان لما اكون ضعيف، يبقى لازم افكر لما اكون ضعيف اعمل ايه البديل في الضعف معايا انا بشخصيا، فاهمين قصدي؟ على مستوى الاعمال وعلى مستوى الايه الدوافع، على مستوى الضعف ده دافع، على مستوى الاعمال هعمل ايه في الاعمال. حاجه ثانيه هبدا ادرج، يعني ادرج يعني احوط نفسي بحاجات تمنع ان انا اعمل المعصيه دي، اللي هي المعصيه كانت على الكمبيوتر طلع كمبيوتر بره، اللي هو كان على النت شيل النت، اللي هو في بنت بحبها في الجامعه على الامتحانات ولما انزل احط وشي في الارض واحوط نفسي بالاخوه واروح مع الشيخ فلان وارجع مع الاخ علان عشان اتكسف منه وما اروحش لا يمين ولا شمال ولا زغل لا يمين ولا شمال. انا بقوم نفسي لحد ما الجرح يلتئم، في جرح بيبقى سطحي متخيطه اسبوع 10 ايام بتفك الخطا خلاص، في جرح بيقعد 6 شهور وسنه وسنتين يلتئم لانه بيجي من تحت لفوق، لان انت عملت استئصال لحته كبيره في الحياه، ففي جرح جوه النفس البشريه انا مش هقدر كل شويه التهب بقى، كل شويه تحت البيت اعدي، كل ما اعدي تحت البيت احس ان انا عندي مشكله. وكذلك في الفلوس، ان انا هقفل الباب ده، بقفل الباب وبقفل الاسباب المؤديه للباب وبقفل الدوافع وبوجد اعمال بديله، وبعد كل ده اقعد ادعي واعمل اعمال صالحه ان ربنا يخلصني منها. وبعد كل ده عملت حسنات كتير، حوطت نفسي بحسنات كتير، منعت سبب المعصية، عملت بديل لما الأسباب بتاعت المعصية تيجي، حطيت نفسي في وسط بيئة تمنع من ده، خليت المعصية دي هي الوحيدة اللي واقفة عريانة. عارف لما تيجي تنزل أوضة فمش عارف تنزلها كلها فبتعمل ايه؟ ايه أصعب حاجة في الأوضة؟ الدولاب مثلا، فانت فككت كل حاجة في الأوضة وبعد كده فككت الدولاب، بعد كده ما تيجي تنزله هيبقى ايه؟ حتى لو هو صعب بقى حته واحده بس، ما عادش بتتعامل مع الايه؟ مع الاوضه كلها، اللي هو كسرت كل المعاصي، واجهت ما تفتحش كل الجبهات وقت واحد، استبدلت كل العادات، عملت ثوابت في كذا حاجه وما عادش الا دي بقى. هنا بقى بعد كل ده عايز اقول لك درج بقى. ايه ده؟ هو كل ده مش تدريج؟ لا لا لا، كل ده اسباب، انت لسه ما خدتش التدريج. التدريج بقى انك هتعمل ده غايتك وتبقى فاهم انك ممكن في لحظه من اللحظات تقع تاني. درج من التدريج، من الدرجه. درج يعني ايه؟ يعني اعتبر انك بني ادم طبيعي، يعني عادي ممكن في لحظه من اللحظات عملت ده وسبت المعصيه وقعدت 6 شهور سايبها، وجيت في لحظه من اللحظات وقعت تاني. لازم يبقى عندك خطه به. وقع تاني اعمل ايه؟ قوم تاني. طب الخطه ب فشلت، خطه ج ما عادش عندي خطه ج، هو خطه الف وب بس. هرجع تاني، هبدا تاني واغير تاني واعتبر ان انا نجحت لمده 6 شهور وابدا اتعامل. طب ايه اللي حصل عشان بعد 6 شهور اقع تاني؟ يبقى انا محتاج اخد اسباب جديده، محتاج ادعي اكتر، محتاج اصلي اكتر، محتاج احاوط نفسي بادين اكتر، محتاج اعرف المدخل اللي دخلني منه عشان اقفله، عشان يبقى فيه حيطه سد، عشان لما يجي الشيطان بقى يدخل يقول لا دي اتقفلت خلاص يا معلم، شفتك باب تاني بقى. هيشوف هو ملحاح، هقعد 3 سنين. احيانا بيبقى النجاح ان المعصيه كنت بتعملها كل يوم 5 مرات او 3 مرات او مرتين، بقيت بتعملها مره في الاسبوع، بقيت بتعملها مره في الشهر، ده نجاح. تقول لي نجاح ايه؟ ما انا بعمل نفس المعصيه. ما انا بقول لك، ما هو انت لازم تعتمد فكره فهم التدريج. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هل ده صح؟ صح. انا بكلمك، انا استنتاج المعاصي الى ايه؟ معصيه من الشيطان ومعصيه من النفس متقطعه، معصيه من النفس ايه؟ بقت متجذره في النفس. صحابي لما هل ده بيقدح في التوبه؟ ليه؟ انا بجتهد وبتعب بحاول، بس ممكن اقع، بني ادم بيضعف. قول يا رب انا ضعفت، يا رب خليك معايا، يا رب ساعدني. صحابي كان يشرب الخمر فحد في الخمر، فذهب فعاد مرة أخرى فحد في الخمر، فسبوا بعض أصحابه قالوا ما أكثر ما أوتي به لعن الله، فقال لا تسبوه فإنه رجل يحب الله ورسوله. ما لهوش في الخمر، بس النبي يعلم إنه بيجاهد، يعلم إنه تعبان وبيحاول ويضعف ويتحدى، ياخد الحد على ظهره والناس كلها تشوفه وفضيحة، ويروح ويستغفر ويتوب ويقعد ايام وشهور وبعد كده مش قادر. يقوم مره كده يلاقي واحد بيشرب خمره ولا بيعمل واخد كاس، مش انت تمت؟ مش قادر. انما عصام قال انه بيحب ربنا بس بيضعف. واحيانا ربنا سبحانه وتعالى بيكسر العبد بالمعصيه ديت عشان العبد فيه كسره. ازاي فلان يعمل كذا؟ وازاي تلاقي بعض الاخوه كده لما يلتزم ربنا يمن علينا ويبقى راجل كبارة كده، تلاقي قاعد يتنطط على الناس، وفلانة متبرجة وفلان شوف بيعمل ايه منافق. ايه يا ابني انت بتيه يا ابني؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يا ابني احنا كنا اول امبارح بنصيع بنعمل اسوأ منهم 300 مرة. يا ابني خلينا نتواضع ونقول يا رب الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا تهدي لولا ان هدانا الله. يا ابني خلينا نحمد نعرف نعمة ربنا علينا انه انقذنا من هذا الواقع الصعب الذي كنا فيه وما كان لنا ان نكون بهذا المكان. قاعد يتنطط ويقعد يصنف ويعمل ده ويكلم على ده ويشتم في ده ويقدح في ده ويسخر من ده، فتلاقي يوم واقع على جذور رقبته عشان بقى كده يعرف ان هو محتاج يتواضع، ان احنا محتاجين نتواضع. احنا نعرف ان الثبات والهدايه من الله سبحانه وتعالى، وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. احنا علينا ان احنا ننظر الى الامر بطريقه مختلفه. يبقى التعامل مع المعاصي الثابته الدائمه محتاج الى ايه؟ تخطيط. محتاج ان نفهم ان كل بني ادم خطاء، محتاج نفهم الاسباب اللي هناخدها ازاي، محتاج ان احنا نجرد المعصيه ديت ونعرف اسبابها ودوافعها ونتعامل مع الدوافع والاسباب لوحدهم، محتاج ان احنا بعد كل ده نعمل ايه؟ ندرج ونعرف يبقى عندنا خطه ايه؟ خطه ب لو ده ما حصلش هيتعامل ازاي؟ ماشي كده؟ السؤال الثالث كان ايه؟ بصوا يا جماعه النقطه دي مهمه قوي، نقطه ان احنا لابد ان احنا نعترف، ان خلينا واقعيين شويه، ان احنا نعترف ان لكل شيء ثمن. احنا دايما بنبقى ايه؟ بنقيس على الاشياء في في اعلى درجاتها. يعني ايه؟ عايزين نقوم الليل يبقى نقوم الليل بقى يا ابني، وعشان بقى اللي انت بتقولها ديت ده معناه انك انت مش هتقرا القران النهارده اصلا، ولا هتذاكر، ولا هتروح تبر امك وتنزل لها المشوار بتاعها وتروح توصل اختك في اخر الشارع وتجيب، ولا خالتك مش عارف تجيب ايه، ولا ترد على اخوك، ولا تحضر. ما انت كلمه اللي انت بتقول بقى دي اللي انت فيها قصدت كيفيه معينه، لا ده تمن ان انا ازاي يعني اللي هو ايه عارف اللي هو ازاي هقوم الليل وهسعى لأقبال المسكين بنفس الكيفية يعني عارف مش عايزين نبقى فاهمين ان دي ده مكان ده الواقعية بتقتضي ان انا عايز اقرأ قرآن فهو الاخ عايز يقرأ قرآن ويقوم الليل ويبقى حافظ على تجويات الاحرام ويبقى احسن ما يكون في بر الوالدين واحسن ما يكون في صلاة الارحام يا عم ده فين ده حضرتك انت بتتكلم عن في نبي جديد بويس ولا ايه حضرتك البني ادمين طبيعيين انت ممكن تعمل ده توقع منك حاجه وممكن تستبدل حاجه وممكن تعمل ده على فترات وممكن تثبت ده على ده انا مش بقول لك ما تبقاش عالي الهمه بس بقول لك خليك واقعي حتى لا تفشل حتى لا تنقطع لان احيانا الصور المثاليه بتؤدي الى انقطاع وبيساعد على الصور المثاليه ديت كنت كاتب الانتكاس بسبب التصور الوهمي احيانا بيساعد الصور المثاليه اما الطرح العالي بنتكلم على قضايا الامه والعمل الامه يا عم انت مش الامه انت فرد هتعمل ايه بنسمع كتير في قضايا كبيره وبننسى امكانياتنا وبننسى التدرج وبننسى الواقعيه وبننسى الثبات وبننسى الدوام وبننسى العبوديه اصلا انك عبوديتك انت انك انت تيجي كل يوم تعمل ده بس كثرة الكلام في القضايا الكبيرة وكثرة الكلام في الهمة العالية وكثرة الكلام في المثاليات وفي النماذج العالية دون مراعاة العبودية والواقعية والطريق والسبيل والمنهج والاستمرار ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام ونماذج الصحابة في التطبيق ده بيولد شخصيات وهمية تصورات مثالية مش موجودة فبتشعر مع اي نقص في هذا التصور ان انت محبط ليه محبط ليه ما عملتش كذا وما عملتش كذا طب انت بتعمل كذا وكذا وكذا اللي هو بيقول لك انا ما بطلبش علم انا ضايع انا بقوله ليه انت مش انت يا ابني حفظت 17 جزء في الثلاث شهور اللي فاتوا قال لي ده مش طلب علم ده ولا ده ايه هو اعتبر نفسه ما ان هو ما ذاكرش الكتاب الفلاني الكبير اللي الناس بتتكلم عليه ان هو ايه طب انت هتطلب ده ازاي وانت بتحفظ ده وحافظ كتاب ربنا طب لما انت بدأت كتاب ربنا ما انت محتاج وقت ما الوقت ده محتاج انك انت تبذله هو ده مش طالب علم هو ايه العلم اعلى من كتاب ربنا يا جماعه انت هتشلوني ليه عنده تصور مش موجود يا ابني ما ده تمن وده ما انت هو بتطلب علم هو لا اصل فلان بيقول فلان هو يناسبه ده انت مالك خلينا نبقى مسألة ان انا دايما محبط لا ما تبقاش دايما محبط خليك دايما مؤمل في ربك خائف وجل ان اعمالك لا تقبل متقي تشعر تبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى خليك دايما انك انت متفائل بالله مستبشر بالله المؤمن بين خوف ورجاء والاتنين بيدفعوا للعمل مش بيدفعوا للإحباط مش بيدفعوا للشلل الاثنين بيدفعوه الى ان هو يتقدم قدما في طريق الطاعه مش بيدفعوه الى ان هو ينحدر ليه بقى باظت انا اصلا ما فيش فيها فايده انا مش نافع خالص انا ضايع زي واحد كده عايز يقرا مثلا ايه كتاب فيقوم جايب الكتاب ويقعد يسهر عليه طول الليل وبعدين يلاقي يفاجئ نفسه ان هو اصلا خلص مثلا 100 صفحه على تقدير من التقديرات الكبيره يعني والكتاب مثلا 400 صفحه فيوم يعمل ايه يسيبه بكره عشان يجيبه ويوم فتح في كتاب تاني بعد شويه لا معاه شويه كتب ما خلصش فيها حاجه يقول لك انا اصلا ضايع انا انا مش بتاعك اصلا صاب نفسه وماشي ما عادش بيقرا اصلا وكذلك في العباده وكذلك ليه لانه لم يراعي امكانياتي لم يراعي التدرج يا ابني انت امكانياتك انك تقرا كتاب في حدود 70 صفحه درب نفسك الاول على اهميه القراءه وبعد كده رغب نفسك انك ممكن تاخد الكتاب على يومين ثلاثة في حاجات مهمات ما بتنجزش الان احنا دايما عايزين المهمة اللي بتنجز حالا يعني عايز اصلي صلاة اطلع منها شايف الدنيا زي ابو بكر الصديق عندي بصيرة الصديقين يا ابني ما كانش حد غلب عايزين الدين السحر الجلا جلا الدين طريق بتمشي فيه كل يوم بتبني فيه طوبة وبتهدم فيه معصية وبتهدم فيه فكرة وبتبني فيه تصور ديني. كل يوم بتعرف آية والآية بتغير فيك حاجة، وكل لفظة بتغير فيك حاجة، ويوم عن يوم مش هيستوي اللي سجد لله 1000 يوم واللي سجد لله 3 أيام. انت مع كل سجدة بترفع درجة وبصيرتك بتنور. شكل الأخ القديم غير الأخ الجديد، مع ان الأخ الجديد همته أعلى وفي الطاعة وعينه باكية ونظرته تحس ان هو راجل طاير طالع كده ايه طيران. كان في عبادات وبصائر ومعاملات بين العبد وبين ربه بتتبنى تدريجيا. فانت المهمة اللي انا عايز اعملها تدريجية، يبقى انا هدرجها، يبقى انا كل يوم هاخد كذا معين، وعشان استمر يبقى انا مش هتكلف، يبقى انا محتاج اراعي امكانياتي اللي هو سدده وقاربه. حديث تميم الدري لما جاء رجل وقال كم تقرأ من القرآن، فغضب صحابي واحد بيقول له انت بتقرأ القرآن قد ايه، اقول لي كده، اقول لي انت بتحافظ على ده، فغضب قال انت مالك. فالراجل بتاع هو مش انت مش الشيخ بتاعي، مش المربي بتاعي يعني عشان تسألني ليه. فقال له بنستبصر عشان نعرف. قال له طيب افرض انا قلت لك حاجة مش امكانياتك فتحبط، وافرض انا قلت لك حاجة اقل بكتير فتقول صحابي من الصحابة بيقرأ ما بيقراش الا كده فتغتر. احمل نفسك على قدرتك على امكانياتك. انت تقدر تجيب قد ايه في اليوم؟ اقدر اجيب 20 صفحة 10 صفحات هاتهم. ثبت كده اسبوع 10 ايام لقيت اقدر اجيب ايه 30 هاتهم. اقعد لك شهر كده وشوف. لقيت نفسي رجعت وراحت مني يوم، في التاني في التالت لقيت نفسي بايظ، لا انا هرجع تاني. طب وانا هرجع تاني لقيت نفسي ايه اقدر. فاهم قصدي؟ يبقى احنا تصوراتنا تصورات واقعية. حتى لا لما هل الدين سهل؟ الدين يسر. الدين يسر. قال الله قال رسول يسر. كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسر. كل ما قاله الله سبحانه وتعالى نستطيعه. ولن يشاد الدين احد الا غلبه. اشدش مع الدين، ادخل في الدين انساب مش شد. الرفق الرفق، سدد وقارب. يعني ايه سدد وقارب؟ يعني انت عندك 4-5 مهمات مش هتعرف تعمل 4-5 مهمات بنفس الكيفية، لكن هتضطر انك تعمل ايه 2 مهمة حلوة قوي و3 مهمات ايه يا دوب بس ماشيين كده بتأدي. مشكلة الواقع اللي احنا عايشينه احنا ما قلناش بنعرف نعمل ده من كثرة النقد وكثرة العرض على الفيسبوك والآراء المختلفة والمتفوتة. بقى وعي الشباب عالي قوي، فبقى ما بيقدرش بأي حاجة. ما يجي عايز يتجوز واحدة عايز يتجوز واحدة اللي هي كان بيشوفها في فيلم لمؤاخذة. يا ابني دي مش موجودة. عايز يتجوز شغلانة، عايز يشتغل شغلانة، عايز يشتغل شغلانة اللي بيشوفها فين في الفيديو مش عارف ايه. يا ابني ده مش موجود، ده بيتحط في الفيديو بس. لازم تبقى فاهم ده كده بيتصور، ده وظيفته كانه يجي يتصور بس. المكتب اللي هو قاعد عليه ده التصوير بس، لكن انت لما تنزل تشتغل هتتفحت. عايز لما يجي يشتغل في الدين يبقى ايه زي الشيخ اللي بيشوفه كده اللي هو ملمع ومقمع وظريف والكاميرا جميله والطاقيه والجلابيه والكلام الكبير. يا ابني ده مش ده، وراه سنين من البذل والتضحيه، وبعد السنين ده برضه مش ده اللي قدام الكاميرا. لما تبقى قدام الكاميرا اعمل ده، لكن الحياه مختلفه. لازم تعيش الواقع، لازم تعيش تصورات واقع، لازم تسدد وقارب. ما تبقاش احادي الفكرة واحادي العمل. احنا عندنا مشكلتين، عندنا واحد احادي ما بيعرفش يعمل اي حاجة في الدين اللي حاجة واحدة بس، وعندنا واحد يقول لك انا مالتي تاسك ما بيعملش اي حاجة. ما تعرفش تقول له يا ابني انت بتاع ايه ما بيعرفش، هو طول عمره بيعمل حاجات. يا ابني ركز في حاجة واحدة بس. فانا عايز اقول لك لا، خلي عندك طبيعة تبقى مرنة، يبقى عندك تخصص معين ممكن ربنا فتح لك فيه، ممكن تكتشفه اولا او في المتوسط او في اخر الحياة، لكن انك يبقى في دماغك انك ممكن تبقى متخصص في حاجة معينة، وفي نفس الوقت انك تعرف تعمل عبوديات كثيرة مختلفة سواء في هذا التخصص او في غيره. والنفسية المرنة ده، النفسية المرنة ديت من اكثر مميزات النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.